نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول عوارض الأهلية المكتسبة. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي في الكلام عن عارض الإكراه، وعرفناه وتكلمنا عن الشروط التي يجب أن تتحقق مجتمعة حتى يقع الإكراه، وعليه اكتب الإكراه إلا ويسمى الحال على مكره ويسمى الفاعل. أما إذا اضطر المكلف لفعل محرم لا عن غير إكراه فهذا لا يدخل في الإكراه ولكن يدخل في الضرورة. أما إذا اضطر المكلف لفعل محرم لا عن غير إكراه فهذا لا يدخل في الإكراه ولكن يدخل في الضرورة. مثال ذلك: أكره على شرب الخمر وإلا قطعت يدك، يعني قيل له اشرب الخمر وإلا قطعنا يدك، هذا إكراه. طيب، شرب الخمر لغصة أصابته منه، هذا إيه؟ اضطرار. قد نفرق بين الإكراه وبين الاضطرار. هذا من جهة تقسيمات الإكراه. ينقسم الإكراه باعتبار ما يفعله المكره إلى قسمين: إكراه على حق وإكراه على غير حق. أولا الإكراه على حق، كأن يكره القاضي رجلا على بيع بعض ممتلكاته لقضاء دينه، فالبيع هنا يقع صحيح لأنه إكراه بحق. مثال آخر: البيع هنا غير صحيح، فالبيع هنا صحيح لأنه إكراه بحق. مثال آخر: أن يكره القاضي الزوجة المولين، المولين، المولي الذي آل من زوجها، آل من زوجها. طبعا وضحت بسرعة كده، الشرع أجاز للرجل أن يولي من امرأته من باب الزجر والهجر، ولكن الشارع وضع له حد أقصر ينتهي إليه. فقال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. بعد ذلك لا يحل للزوج أن يتمادى، يعني له أن يمتنع عن إتيانه إلى أهله من باب الزجر والتهذيب أربعة أشهر. طيب انقضت الأربعة أشهر من مخ زي الحديد، واخد بالك؟ أو تأدبت. في كلا الحالتين بعد انقضاء الأربعة أشهر لابد أن يرجع، وإلا يطلق، وإلا يطلق. قال تعالى: للذين يقولون لنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالرجل الذي آل من زوجها، عشان بس تفهم صوت ماشية ازاي، آل من زوجها وانقضت الأربعة أشهر ولم يفي، ترفع المرأة الراعي والسلطان إلى القاضي فيؤتى بالرجل: حدث كذا، حدث كذا، لما لم تفي؟ مش هفي، تطلق مش مطلق، مش بذلك. فهنا القاضي هنا يكرهه على الطلاق، يكرهه على الطلاق، يقول مثلا: طلق وإلا فعلنا وفعلنا وفعلنا، قال له مش هطلق. وخبر في الحالة دي الأولى أن يحكم القاضي بالطلاق، ويقع الطلاق ويترتب عليه آثار مع أن الرجل لم يطلق، أو إن أكرهه وخاف أن يطلق قال هذا يعتبر طلاق مكره لا يعول عليه، ده يعول عليه لأنه طلاق بإيه؟ طلاق بإيه؟ بحق. واضح يا إخواننا؟ يبقى الدعاء ولم إكراه بحق أن يكره، أن يكره الرجل على فعل شيء وأوجبه عليه الشرع، فإن فعله تترتب عليه آثار، فإن فعله تترتب عليه آثار. النوع الثاني أن يكره القاضي الزوجة المولي أن يطلق بعد انقضاء الأربعة أشهر، أن يكره القاضي الزوجة المولي أن يطبق بعد مرور أربعة أشهر. فإن طبق تحت الإكرام يقع الطلاق وتترتب عليه الآثار، يقع الطلاق وتترتب عليه الآثار لأنه طلاق بحق. فإن أكره وطلق الرجل يقع الطلاق وتترتب عليه الآثار لأنه إكراه بحق. النوع الثاني إكراه بغير حق، أن يكره الرجل على فعل يخالف الشرع، يخالف الشرع، ففي هذه الحالة إن فعل لا تترتب عليه الآثار. إذا كان الإكرام على القول، إذا كان الإكرام على القول، أما الفعل ففيه تفصيل. مثال ذلك، أن يكره على سب دين الله عز وجل، أن يكره على سب دين الله عز وجل، فإن فعل فلا يكفر بذلك، فلا يكفر بذلك. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية أما الفعل تفصيل سيأتي الآن. 20 سيأتي الآن. طيب بعد ذلك ينقسم الإكرام باعتبار موضع صدوره من المكره، وهذا سميه كتاب فعل. ينقسم الإكرام باعتبار صدوره من موضع صدوره من المكره، يعني طلع منه ايه؟ إلى قسمين، قول وفعل. قول وفعل، أن يكره على أن يتكلم ويكره أن يفعل. ننقسم الإكرام باعتبار موضع صدوره من المكره اللي هو الفعل، يعني أكره على الشيء ده هو طلع منه منين؟ من إيديه ولا من رجليه ولا من عينيه ولا من لسانه؟ فنقول إكرام على القول وإكرام على الإيه؟ على الفعل. إكرام على القول وإكرام على الفعل. أولا الإكرام على القول، لا تترتب عليه آثار ولو كفر بالله، لا تترتب عليه آثار ولو كفر بالله. والدليل آية النحل التي ذكرت، والدليل آية النحل. وجه الاستدلال أن الله عز وجل عبر بقول كلمة الكفر، فمن باب أولى يعظم بما دونه. واضحوا أن الله عز وجل عبر بكلمة الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فربنا سبحانه وتعالى عبره لما تكلم بكلمة الكفر تحت الإكرام، فمن باب أولى ما دونها يعذر، ما دونها فلو أكره على قصد المحصنة، فلو أكره على قصد المحصنة فلا يقام عليه الحد ولا تترتب عليه آثار. النوع الثاني، النوع الثاني الإكرام على الأفعال، الإكرام على الأفعال. وتنقسم الأفعال باعتبار الإذن فيها من قبل الشرع إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم الأفعال باعتبار الإذن فيها من قبل الشرع إلى ثلاثة أقسام. أفعال تباح للضرورة، أفعال يرخص فيها عند الضرورة، أفعال لا يرخص فيها مطلقا، لا عند الضرورة ولا غيرها. ضرورة يقع فيها الإنسان يترتب على عدم فعلها، عفوا يترتب على عدم فعل المحرم أذى في بدنه. ضرورة وقع فيها الإنسان يترتب على عدم فعل المحرم ألم في بدنه. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفعل المحرم، مثال ذلك اشتد به الجوع حتى أشرف على الهلاك ولم يجد إلا ما حرم الله عليه بغض النظر هو إيه، ولم يجد إلا ما حرم الله عليه بغض النظر هو إيه، ما يتحدث فيه الطعام وأشرف على الهلاك ولم يجد إلا طعام الغيب. طعام الغيب يعني مثلا مطعم بتاع فلان وليس متكلم ولكنه أشرف على الهلاك، له أن يسرق والسرقة محرمة، وإن لم يفعل يأثم يجب عليه، فإن أصر ولم يأكل حتى مات قاتل لنفسه. واضح يا فندم؟ قاتل لنفسه. بل يتفعل الضرورة مقطعة فيه والشارع أوجب عليه أن يفعل. يبقى هنا الفساد فين؟ في البدن. الفساد فين؟ في البدن. واضح؟ النوع الثاني أفعال يرخص فيها الشارع عند الضرورة. رجل اشتد به الجوع واشرف على الهلاك ولم يجد الا طعاما حرم عليه. معنى شيء؟ النوع الثاني افعال مرخص في فعلها عند ضروره. عند ضروره. وان امتنع عن الفعل يلحقه أذى. وكان مأجورا. واضح؟ بسبب ذلك أفعال ترخص في علاج الضرورة وإن امتنع لحقه أذى فكان مأجورا. مثال ذلك عدم قول كلمة الكفر عند الإقرار. عدم قول كلمة الكفر عند الإقرار يصنع بالحق، سيلحقه أذى. نعم حتى وإن وصل إلى القتل فهذا من باب العزيمة. هذا من باب الإيه؟ من باب العزيمة، إظهار لشعائر الإسلام. وإن فعل، نظر الكفر وهو مكره لا شك عليه. طيب وإن امتنع لا يأثم، بعكس المرة الأولى اللي هو إيه؟ اشتد به الجوع. فرق اليدين. وخد بالك فرق اليدين، بالرغم من اليدين سيصيب أذى في بدنه. ولكن هذا النذر البدني ترتب عليه اظهار شعائر الاسلام. واضح يا فندم؟ اما هذه ليس فيها شيء. النوع الثالث افعال لم يرخص فيها الشارع مطلقا لا عند الضروره ولا غيرها. وهي القتل بمعصوم الدم. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. وكذلك الزنا من الرجل عند جماهير اهل العلم. يرخص فيها الشارع بتاعي ده الضروره ولا غيره. العلماء ضربوا مثال قتل معصوم الدم، قتل معصوم الدم لم يجزه الشارع قط ابدا تحت اي اعتبار. طيب لو اتجه انسان على قتل غيره والا قتلناه باجماع اهل العلم لا يحل له ان يقدم على قتله ليفدي نفسه. يقول لك من هكذا ما اختلفناش ما انت قتلته لا انا احسن منك، ده مش على كده، دي مساله ايه؟ مساله شرعيه. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله لا يحل له ان يقدم على قتله. طيب وان فعل فهو قاتل عمد ودب على ولي الامر ان يقتص منه ولا يعول على كونه مكرما. معايا يا شيخ دي مساله قتل معصوم الدم بالذات الاجماع منعقد بين اهل العلم على انه اذا كره انسان على قتل معصوم الدم لا يحل له ان يقتل ولا يجوز له ان يبدي نفسه بقتل اخيه ويصبر ويسال الله عنه. ده اجماع اهل العلم لان القتل لا تبيحه الضروره ولا غيرها. طيب بالنسبه لموضوع الزنا اعاذني الله عز وجل واياكم منه. بالنسبه للمراه اذا اقنعت على ذلك ومنع عفنا واياكم او قسم ومنوع من انواع الاكرام فلا شيء عليها بالتجاره، لا شيء عليها. طيب لو انها حملت لا يحل لها ان تبيض نفسها. لحظه واحده، لا يحل لها ان تبيض نفسها. طيب مسألة وخطيرة جدا والكلام فيها شائك وما كان لي أن أتصدر إليها غير أنني سمعت بعض العلماء يتكلم فيها. لو أكرهت امرأة على الزنا وهي تحت زوج هل يجوز لها أن تقول لزوجها الجواب لا يحل لها ذلك من الله؟ واخد بالك؟ طيب ايجوز لها ان ترفع امرها الى السلطان؟ واخد بالك؟ والله ان ثبتت الجريمه واستطاعت ان تثبتها على هذا لها ان ترفع امرها الى السلطان في الديار المصريه لان الحكم هنا بالقتل وهو موافق لحد الحرام. طيب الاشكال واخد بالك؟ لو انها اقرية على الزنا او اغتصبت وزوجها غائب عنها في سفر ثم حملت ما الحكم الشرعي؟ الجواب اتوقف ولا استطيع ان اتكلم. ماشي ده منتهى كبير ما شاء الله. طيب تعالوا انا إكراه الرجل على الزنا، إكراه الرجل على الزنا، لأهل العلم قولين معتبرين في المسألة. القول الأول قالوا إذا أكره الرجل على الزنا فهو مكره ولا تترتب عليه الآثار، ده قول. واخد بالك؟ طيب القول الثاني أن واخد بالك؟ مسألة انه يكره على الزنا ويزني ولا تسقط عنه او تسقط عنه تبعات الفعل، هذا امر غير متصور الا في الخارج. ايه معنى الكلام؟ شيخ الاسلام تكلم في هذه المساله بكلام نافع وانا لسه كاتبه من يومين بس ما ادري اين ذهب، ولكن انا مستظهره فساتيكم به على وعد ان اتيكم بنص كلامي. شو له في مساله قولين بيقول ولو تصور ان يكره الرجل على الزنا ويقال اذني وانا قتلناك. اذن وانا قتلناك، بيقول شيخ الاسلام ايه؟ طيب هذا في بدايه الامر بدايه الفعل إذن وإلا قتلناك تبعيد الممارسة. شيخ الإسلام يقول فلو مارس انتفع عنه الإكرام. وصلت؟ وصلت؟ تتصرف على الدنيا حياتي. بتفهم يا اخي عيب زي كيف الرجل قدر على الزمن، ايه معنى قدر؟ جبنا له واحده وجبنا له ارجين، هتكتب ولا تفكر؟ هتكتب ولا تفكر؟ قعد يرتاح لنا خلاص. يبقى في بدايه الامر في الاكرام، طب لما يجي يمارس مارس يعني فطر بالمرة خلاص كده اصلا لما فطر وانتشر ما كانش عنده اكرام. وتترتب عليه الاثار. تترتب عليه ايه؟ الاثار. فيؤخذ على ذلك. ده قول ده نسمع كلام تاني. مش بالبسيطه انا اصلا بس تترتب يعني مثلا في قلت لك ايه؟ واحد محصن وربنا عارف كويس. فده هو واحد لو يشوف السيف وضع فعلا السيف على رقابه. وقالوا له السيف من الشرشان الى قربه منه. ففضل منه على القبر ده فيوصل حتى الموت. مش هو ده القبر؟ ما هو كده يا فندم؟ يعني نقول ايه؟ ما فيش اكرام يبقى يؤاخذ افعال. اصل ايه معنى كلمه اكرام مش اكرام؟ قلنا لو احنا قلنا ان الاكرام معتبر يبقى يترتب عليه اثار الفعلي الذي صدر منه مريض الاكرام. مظبوط كده؟ اما الاكرام اللي اعتبر خلاص فهنا شو يسمونه ده؟ عند الممارسه ما فيش اكرام. فلما تمكن من الفجور للمرأة ولما انتشر خلاص كده انتهى مصدر الإكرام. واخد بالك؟ رجع ثاني قال له طيب ده هنا سلمت إرادته. سلمت إيه؟ إرادته. رجع في الجد أهو. سلمت إرادته. ومرات التكليف عطل. صح؟ مش هو الإكراه إن التكليف عطل؟ طب ما بنحبوش. أو طيب موضوع الانتشار مفهوم الانتشار مش مفهوم؟ نعم الحمد لله. موضوع الانتشار ده ازاي انك هذا يقع للطبيعة البشرية التي خلق عليها فلا يؤاخذ بدليل يا عربي يا عصر كلام بدليل ان الانسان ينام ويأتيه الشيطان بأنه يرجع بفلان ويحترم ويفرح ماءه ولا يؤاخذ بالانتفاع. واضح؟ هو ده؟ أصل شنو الإسلام؟ الإسلام ده طبعا زي النسيان زي عامل النوم مثلا. بالظبط، قالوا في الإسلام ده دي حاجة كمان. دي حاجة إيه؟ خارجة عن طبيعة البشر الأصلية دي طبيعته. طبيعته مش بالنية دي. أن الإنسان بطبيعته يميل إلى الأنثى. واخد بالك؟ يبقى هو بكرة وقال له ترتعش. بس ميله إلى الأنثى ده خارج عن التخمين. شوف الأعضاء وشوف الفسيولوجي والكلام ده. يبقى في هذه الحالة إذا فعل بينا لا يؤاخذ. وصل؟ أنا ضربت على في حالة الإقراء أنه أكثر بريد الأمر على السين. إذني وإلا قتلناه. فقالوا لن نذهب إلا حتى نرقى تزني. فزنى هم وقوف لو هم وقوف الحولة يعني هو دي لحد ما يزنى ماشي هنا يا شيخ الوقت احنا كنا بقى يا اخي الفضل يا مشايخ الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم لابد ان نعرف قوانا ونلزم ونسلم ولا نتكلم الا اذا كان لنا سلف فيما نقول اقول كويس كل اللي انت ترى ان هذا الراجل والله لك سلف ولكن لا تعيب علي ان رايت ان راجعه مرجوعه على المشروع الذي واخد بالك فاحنا بنقوله اكرهها على الزنا في بدايه الامر بدايه الامر اكرام مش اكرام احنا موتا بعد ارتعش وش صار وعلم وخلاص وجدنا الاله بقى الاله الخاصه به كهبه الثوب فهمت علينا الاله؟ كهبه الثوب خلاص قلنا له مش هنسيبك وارتبت عليه الطلبه فلما ارتبت عليه تحرك الشيخ الاسلام يقول عند التحرك انتفع عنصر الاكرام القول الثاني ان ده من طبيعه البلد وهذا من ميل الذكر الى الانثى كما كمن يحترم انه يرجو بامراه في المنام ويفرغ ما اول يواخذ فقالوا هذه مثل هذه فلا يؤاخذ الله واضح يا اخوانا الاخر انتوا معانا في الجزئيه ده قول اهل العلم باختصار شديد في مساله على الزنا بالنسبة للرجل. وخلاصة القول سل الله العافية. بس ولكن مثلا سمعت سل الله العافية الله يبارك له سل الله العافية مش أكثر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية حتى لا يزين لك الشيطان والإهمال يكرهون يكرهون أن ما فيش على ربه عمر عن الحال أقرب مع ضرب عند الإكراه وعند الفتن تتحول النفس وتنفسخ العذاب على هذا كده وضح الدنيا. أما بالنسبة للمرأة فباتفاق أهل العلم إذا اغتصبت أو أطلعت على ذلك فليس عليها شيء والله عز وجل أعلم وأعلم الأقرب. ينتصب الإكراه أنا مشيخ أرض الله يبارك فيكم ما حدش يبرى المية تحت السبعين مش أنا سمعت يا ما حدش يبرى المية تحت السبعين ولا يعمر فحط المجسعين يكتب ينتصب الإكراه يكتب نعم لا مهديه ولازم مهديه مع أنه هو يأسف لابد أن تتردد عليها المصدر بل أو المتدر ثاني إحنا بندرس عنصر الإقراء ليه أو بندرس عرض الإقراء ليه على أساس أن الأقوال والأفعال التي تولدت من المكلف نتيجة الإقراء هل يعاقب بها أم لا؟ ده إحنا بنتكلم فيه واخد بالك يعاقب بها إيه معنى كلمة يعاقب أن يأسف وتترتب عليه الآثار الشرعية أم لا؟ فإذا قلنا أنه يأسف يلزمنا صدق الحد. فإن قلنا لا يطبق عليه الحد يلزمنا نفي الإسعاف. وصل. يكفي ذلك وزوجها حاضر. وزوجها إيه؟ حاضر. قلنا إذا كان غائب متوقع. طيب إذا كان حاضر. هذا أمر لا يتصور. نعم. الأمر إيه؟ لا يتصور. أجل بالك. وأنا زوجها. الله يبارك لكم زي ما قلت لكم احنا لنا صف ننتهي عنده. وفوق كل ذي علم عالم. وليس علما ان نقول لا نعلم بل نصف العلم بلا ادب. واخد بالك ولك ان تبحث وقطع عندك اليات. بس اوعى تفكر ان انت مش جاهل. اخونا ياسر ويقول انني قلت ان المراه اذا اكرهت واغتصبت وحملت وزوجها غير واخد بالك انا عن نفسي متوقع عندي اقوال وعندي ادله ولكن ليس ثم داعي لزوجها فاقول بارك الله فيك بكل طيب الثانيه بقى حملت وكرهت واغتصبت وحملت والراجل قاعد معاها انا اقول له هذا شيء لا يتصور لا يتصور يعني لا يتحقق او ليس هناك سبيل الى معرفته بمعنى ايه؟ بمعنى ان اغتصبت وقام خبيث الفاجر واستقم له فيه واحمد ايه عشان ما اعتمدش؟ ذنب ياتيها فلا ندري من اي المالين حملت قال مع كلمه ايه؟ لا يتصور واضح يا فندم؟ طيب نعم أخونا بيسأل عن انخراط في القوات المسلحة يجبر على إزالة لحيته الجواب الإثم على من أكره قول الوحيد التطوع معي معي التطوع البلد ولد مسلم والحاكم العسكري مسلما والباقي معه ينتصر الإكرام باعتبار ما يتم به الإكرام إلى أسره إكرام ملجي وإكرام غير ملجي أول وقت يا شباب إكرام ملجي أو غير ملجي والإكرام الموجب سنسميه الإكرام التام أو الكامل والغير الموجب سيسمى بالناقص. وهذه التقسيمة عند الأحناف، وسوف ترى أنها غير سديدة، ولكن إن الإشكال كل علماء الأصول كتبوها فترينا ونحونا نحوهم فأتينا به، ولكنها غير سديدة. قالوا إلى ضابط الإقرار الملجم اللي هو التام اللي هو ليه الكامل، قالوا وهو الذي يقوم بإتلاف النفس أو بعضو من أعضائها، والتهديد بإتلاف جميع المال. وسمي ملجئا لأنه يلجئ الفاعل، فاعل هو مين؟ المقرن، الفتح ولا الكسر؟ الفتح، لأنه يلجئ الفاعل ويرتقمه. إلى الفعل خوفا من التهديد. وهو الملجم المحبوس، والصورة صعب شوية الصلاة مالك، هل تبتدي الدين أو صحيح؟ وهو يمنع الاختيار او يفسد الاختيار ويعدم الرضا، وهو يفسد الاختيار او يعدم الاختيار ويعدم الرضا. الصواب ايه؟ يفسد الاختيار. احسن، لان احنا قلنا ان الرضا في الاكراه منعدم، اما الاختيار ايه؟ فموجود، لأنه بيختار إيه؟ أقل من الشرطين. واضحة الحاجة دي؟ الاختيار موجود ولا مش موجود؟ ولكن اختيار إيه؟ فاسد، أما الرضا منعدم. واضحة الحاجة؟ النوع الثاني وهو الإكراه الغير ملجئ اللي هو الناقص. وهو يكون بما لا يكلف النفس ولا عضو من أعضائها كالضرب والحبس والإهانة ونحوها. وهذا أمر غير منضبط. هذا التحسين وهو القدرة على الصبر وعدمها هذا أمر غير منضبط. فمن الناس من لا يصبر على قليل من الضرب بل ولا الإهانة، ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت. فلكي نجعل أن هلاك النفس أو إتلاف عضو منها هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، ولكي نجعل أن هلاك النفس أو إتلاف عضو من أعضائها أو عضو منها هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة. وعليه فتقسيم الإدراك إلى القسمين السابقين تقسيم غير منضبط. بعد ذلك علاقة الإكراه بالأهلية، الإكرام لا ينافي الأهلية بنوعين، لأن الأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، والإكرام لا يخل بشيء منها. الإكرام لا ينافي الأهلية بنوعها لأن الأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، والإكرام لا يخل بشيء منها ولكنه يؤثر في الأحكام نقف عند هذا الحد بعنوان وسائل الإكرام. أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.